عن عطاء بن يزيد, لكن من حيث العدد في الأول يكون سهيل بدل أبيه, ويكون الساقط اثنان, عن سهيل عن عمرو وهو بن دينار, يعني في الإسناد الذي أراد أن يتركه طبعا وهو موجود, لأن سفيان رواه عن عمرو عن قاطع عن أبي صالح عن تميم الداري, وهذا إسناد النازل, وهو أراد من سهيل أن يحصله عاليا. في الإسناد الأول الذي هو نازل فيه يعني يروي عن محمد بن منصور وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة, والقعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, عن أبي صالح السمان يعني في الإسناد الأول أيضا وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة اسمه ذكوان. أما الإسناد الثاني العالي الذي ظفر به أخيرا فسفيان يروي عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب, وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن تميم بن أوس, عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.